أي قصمنا كثيرا من القرى التي كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. هذا المعنى أوضحه قوله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وقال تعالى: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. وقال تعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت ولاء أمرها وكان عاقبة أمرها سترا. هو أفضع الكسر، لأنه الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف القسم، فهو كسر لا يبين تلاؤم الأجزاء بالكلية. والمراد بالقسم في الآيات الإهلاك السريع. يبدأ من المقصود بكلمة يبين، هذه مناعة قد تكون هي يبين، يبين يعني يقصد يبين تلاؤم الأجزاء. والله تعالى على أي أحوال مراد بالقصد الإهلاك السليم. وكم قصمنا، لأن القصد أصبع الكسر، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فأحسوا بأسنا أي أحسوا عذابنا النازل بهم إلى هم منها يرقدون أي يهربون مسرعين. فتأمنوا هذه الصورة التي يصورها القرآن الكريم بأبلغ بيان. وكم قصمنا كثيرا ما قصمنا أهلكنا هلكا كثيرا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوم آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون أخذوا يهربون من ديارهم، يعني يحتمل بهذا من جاءت منهم ومسادة من العذاب. فلما نزل بأس الله وعذابه هربوا. يحتمل أن لهم مخرجا من عذاب الله ومن جاء. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة فأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا عذابنا النازل بهم إذا هم منها يركضون. يركضون الركض يعني هو أسرع الجري. فاكرين عبارة جلالة الملك حسين يقول لأخواتنا مش نهرول نحن صغير احنا ايه بنركض بنركض يعني بنبدأ يعني أشياء أشد سرعة. إذا هم منها يركضون يهربون مسرعين. ثم قيل لهم استهزاء بلسان الحال أو المقال: لا تركضوا لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أشركتم فيه أي التنعم والتلذذ، وهذا على سبيل الاستهزاء به. ومساكنكم أي التي كثر فيها إسرافكم لعلكم تسألون أي تفقدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل. لا ترجعوا لا تركضوا وارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم قصوركم لعلكم تسالون لعلكم ترجعون لمناصبكم ونواقعكم ويحسبكم الناس بالسؤال والتشاور والتدبير المهمات والنوازل. استهزاء بهم انهم الان لا يستطيعون ذلك وليس لهم ذلك لانهم انا اوانهم. قالوا: يا ويلنا انا كنا ظالمين. قالوا لما ايقنوا بنذور العذاب: يا ويلنا انا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواتهم. فالقران الكريم يصوت ابلغ تصوير انهم في هذه اللحظه لما قيل لهم ارجعوا الى ما اسرفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون فأجابوا بقولهم: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فظلوا يردون ويجيبون والعذاب ينجبهم ويقولون إيه: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. هذه الكلمة كان آخر ما قالوا فلخاتمة حياتهم وكلامهم في الدنيا. يعني الآن يقول إيه: فما زالت تلك دعواهم. ما كان أمامهم عبارة يقولونها إلا الاعتراف بالظلم. يا ومنادى الويل والسجون. يا ويلنا احضر تعال هذا أوانك. يا هلكنا تعالى هذا أوان. يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعوات. هذا الشعار الذي ظل يرددونه في تلك اللحظة: يا ويلنا إنا كنا ظالمين. يقولونها مرة واحدة ظل يرددونها جميعا حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. فما زالت تلك دعواهم أي تلك الكلمة ويقولهم يا ويلنا دعوتهم فلا تختص بوقت الدهشة